معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لا بد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. إن العلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في بعض النسخ: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كلاهما بمعنى واحد. وهل هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد؟ وهذا الترتيب من المصنف رحمه تعالى لغاية المناسبة، فإنه ذكر وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا، وذكر الخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه، إذا عرف ذلك فإنه كمل نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره للدعوة إلى التوحيد، يعني الموحد لا يكتفي بأنه يأتي بالتوحيد، بل لا بد أن يدعو غيره إلى التوحيد، بل لا يتم توحيده إلا بذلك، لا يتم توحيده إلا بالدعوة إلى التوحيد، فإن لم يدعو فهو خلل ونقص في التوحيد. ولذلك قال ابن سعدي: فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميله غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء. إذا لا يقتصر الموحد على أنه عرف التوحيد فحسب يكتفي، ثم الناس هلك من هلك لا يعنيه، وإنما لا بد من النظر في دعوة الله عز وجل وتبليغ دينه. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المحشي رحمه الله تعالى لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، لا ينبغي، لا يجوز أن يقتصر العبد على نفسه بذلك، حينئذ يكون عنده من البخل فيتعلم هو ويعلم التوحيد ثم لا يعنيه شأن غيره من الناس. فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، ومن العمل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق. والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل. إذا هو من الواجبات، فلا

بحسب قيامه بدينه وتبليغه له، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، بلغ عني ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته الى الامه افضل من تبليغ السهام الى نحور العدو، لان ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، واما تبليغ السنن فلا تقوم به الا ورثه الانبياء وخلفاؤهم في اممه، قال جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها الموضح في كتاب الحوادث والبدع له، قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بان جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويبصرون منهم ويسيرون منهم على الاذى ويحيون بكتاب الله اهل العمل، كم من قتيل لابليس قد احيوه وضال تائهم قد هدوه، بذلوا دماءهم واموالهم دون هلكه العباد، فما احسن اثره على الناس واقبح اثر الناس عليهم، الى اخر الكلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان لله عند كل بدعه كيد بها الاسلام وليا من اوليائه يدب عنها ويرقق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن القيم: يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قول صلى الله عليه وسلم: من احيا شيئا من سنتي كنت انا وهو في الجنه كهاتين وضم بين اصبعين. وقول صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى فاتبع عليه كان له مثل اجر من تبعه الى يوم القيامه. قال: فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم، متى يدرك هذا العامل هذا الفضل العظيم والحق الجسيم بشيء من عمله؟ وانما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دل ذلك على ان الدعوه الى الله عز وجل من افضل ما يتقرب به العبد الى مولاه. قال: وذكر ابن القيم، قال المحشي: وذكر ابن القيم ان مراتب الدعوه ثلاثه اقسام على ما ذكره الله عز وجل في الايه السابقه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم، ثلاث مراتب. وذكر ابن القيم ان مراتب الدعوه ثلاثه اقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فانه اما ان يكون طالبا للحق يعني راغبا فيه، محبا له، مؤثرا له على غيره اذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمه يعني بالبيان الواضح البين بذكر الدليل ونحوه، ولا يحتاج الى موعظه ولا الى جدال، وانما يذكر له القول الواضح البين، ولا يحتاج الى موعظه وجدال ولا جدال. واما ان يكون ماذا؟ ان يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه اثره واتبعه، هذا يحتاج للموعظه بالترغيم والترهيب. الفرق بينه وبين السابق ان السابق لم يشتغل بالباطل، وهذا قد اشتغل به بالباطل وتعلق به يحتاج الى موعظه، والسابق انما هو مجرد يعني لم يعرف الحق ولم يشتغل بالباطل، فالذي نحتاج الى الحكمه، والثاني اشتغل بالباطل ورغب فيه وتعلق به، نحتاج الى موعظه بذكر الجنه والنار والامر والنهي. قال: فهذا يحتاج الى الموعظه بالترغيب والترهيب، موعظه حسنه، وهي الامر والنهي المقرون بالرغبه والرهبه، واما ان يكون معاندا معارضا، هذا نوع ثالث، فهذا يجادل بالتي هي احسن. يعني يجادل ويقارع بالحجه، وليس المراد انه يجادل بالسباب والشتم من العذاب، وانما المراد انه يجادل بما لا بالحجه، يعني يقارع بالحجه فلا يطرح، والرد على المبطل هذا متعين على اهل الاسلام، هذا يجادل بالتي هي احسن، فان رجع يعني للحق، والا انتقل معه من الابتداء الى الجلال ان امكن، ان امكن، لكنه ليس لكل احد، وإنما هو لمن جعل الله عز وجل له ولاية في ذلك. ثم قال رحمه تعالى: فلمناظرة المبطل فريدتان، يعني المبطل قد ناظر وقد ورد عليه، ولن يطرح هكذا كل من شاع وأشاع باطلا يسكت عنه، قل لا، قد نحتاج إلى الرد، قد نحتاج إلى المناظرة، وفيه فريدتان. قال: الفائدة الأولى أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، قد يستفيد هو